سنتي ووالي نحسر سيب ذايالي أسلامي نوري حق نصرب حفوس دوفوس إكراتي قانا ما صغان سمرح باسر سيب عونا حاسدي أربي عونا تحت الشيخ أنقام نزوي ووالي نوحاد يقاني أنظر ما كله نساعد تابع انظر ما كله تأني تزماني تفارحي أرقش لك محايا اللي نانوي اللي زريني قرسو لي غمح الحال زماني بدسين أسمر غوز نزار انت فوقت انت دويورة ياتي أدني توقرت انت قوي حرقت انت فسراحة نظرة اللو زيقاني ميمورتي شبها يانا نظرة واللي قيسو ريقاني ياتي فغفاس نظرة تامن طاحو الريتور تنتي حبيان نظرة قيسافو سوري السير زوري زرمان العالي مكن سقسى واجبة تحزوكان يعني كاي خدم وحلي قوري قينا هواوي اتفاي سرسيس الدين لا تواني خدم سيس الزور الفرحة موتي حلق بابي قنوان ارجف الله يا يس نزر السعد النون نزر السعد والي كتاف نوري مزلال الزوري ساند لي طفني العلوفات استوري ساند لي طفني العلوفات أتني دي صغرى حيط ناحيط باب التدار اللي تعب إزراكو يا ناشاكو كيحتوي أي جواني يخلى ربي يا مزاري حمتي فويس يحيا سيس الحق ورالي إسلام ورذي فيل إبن آدم اللي يدي السودانات قينوت دلت إبن آدم اللي يدي السودانات قينوت دلت يسعد لأسرحاني حموتات لكيب لها يعني أكبد العوالي ما زور كل يقايني يقان وين الزبانة وانا مغرى الارزق نص ازاك سلو ركن الاخباري كذو حال هاتي الهمة النوريقي وين يعني بلكاي اي اي زربن هاني رسولي اسكر انزمات مشكاتي ويني قليني فكاتي البحار ما حتني وفياني رانا يسنتي غيا فاس مشكو والرواد زريحة يلا يقلين ما نزات اللي تنيرون يسنتا مزافاس ما نزاوى اللي تنيرون ارتقو يزنكال ارد لخات محيطو دان ارد الطالب القلام يحيى زينا ينعم يحسي ود الحال قرتو من سقر والارض التوضى الطان أركولو تنتلتاكو تدرار نذوى سيف أركولو تنفسين تردى دير غواص أتكولو يا ويربي الأرزاق رزوفون أتكولو يا ويربي الأرزاق رزوفون بعد نسع نسيكو يعني استنو الجامعين